بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نبتدئ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في هذه الدروس التي هي دروس في التوحيد ونشرع فيها إن شاء الله تعالى وهذا الذي نرجو أن يوفقنا الله فيه إلى دراسة جملة من المتون الأولى في هذا العلم العظيم علم التوحيد فالمرجو إن شاء الله تعالى أن نمر في هذه الدروس على الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربعة ثم الأصول الستة وما يتيسر لنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى لأن بعض الطلاب وبعض الناس قد يكون قد فاته بعض هذه المتون من جهة قراءتها أو دراستها أو المرور عليها وهي دروس وكتب مهمة جدا لأنها تمثل الأساس الذي يفهم به الطالب حقيقة التوحيد وهذا العلم العظيم وقبل أن نشرع إن شاء الله في الكتاب لنا مقدمات مهمة وضرورة وإن كانت قد تتكرر أو بعضها ولكن كما قيل في الإعادة إفادة فنقول لماذا نشرع أصلا في دراسة هذا الفن وهذا العلم ولماذا يهتم علماء أهل السنة بتدريس الناس التوحيد ولماذا تدور دعوتهم وخطبهم وكلماتهم دوما عليه بل لماذا يعدون ويصنفون دعوات الناس على أساس الاهتمام بهذا الأمر فتراهم يمدحون من أقام دعوته على التوحيد ويذمون من أقام دعوته على غير التوحيد وذلك معاشر الإخوة أنه لا إسلام بلا توحيد فأصل الإسلام وأساسه وقاعدته العظمى التي تنبني عليها فيه جميع الأقوال والأعمال التوحيد فكل قول وكل عمل في هذا الدين مخرجه ومنشأه وبناؤه على قاعدة التوحيد فلذلك من أخل بهذه القاعدة أو جهلها فكل بنيان له في الدين ضعيف وإن شئت فقل مهدوم فالتوحيد أصل الدين وهو سبب الخلق وبه بعثت الرسل والأنبياء قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهي دعوة الأنبياء جميعا والرسل كلهم أن يقيموا الناس على عبودية الله وأن يعرفوهم بتوحيد الله علما وعملا ودعوة ولما بعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أول ما فعل أن قام في الناس يدعوهم قبيلة قبيلة وبطنا بطنا فلما أتوه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هذا أصل الدعوة وفي آخر أيام له قبل موته بخمسة أيام يقول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش مرض الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ف فبدأها بالتوحيد وأقامها على التوحيد وختمها بالتوحيد، فهو أصل الدين الذي لا يقبل الله من أحد عملا إلا به، وهو مسائل وقواعد وأمور يجب على المسلم أن يتعلمها. قال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقط قل، بل قال فاعلم، أي يجب عليك أن تحيط علما بلا إله إلا الله، أن تعلمها من جهة حقيقتها ومن جهة معناها ومن جهة أركانها ومن جهة شروطها ومن جهة لوازمها. هذا أصل دينك. كيف تنتمي إلى دين لا تعلم أصله ولا تعلم حقيقته وعلى أي شيء ينبني وما هو أعظم أمر فيه وما الذي يجب أن تدعو إليه فيه؟ كل ذلك مرده إلى التوحيد، فنحن ندرسه لأنه له خلقنا وله أنزل القرآن، وبه أنزل القرآن، وبه وله بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الله الجنة والنار، وجعل العلم والعلماء والدعوة والجهاد، كل شيء لإقامة هذا الأمر توحيد الله رب العالمين. فلا تستعجب حين تجد أهل العلم من أهل السنة يكررون هذا الأمر مرارا وتكرارا ويدعون إليه في كل حركة وسكنة ويربطون الناس به ويربون الناس عليه، لأنه هو الأساس الذي لا حقيقة بدونه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تتعلق بمصنف هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه ثلاثة الأصول، وهذا الصحيح في اسمه، ثلاثة الأصول بتنكير الأولى وتعريف الثانية. مصنفه عالم اسمه محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، رجل ولد سنة 1510 بعد 1000 من الهجرة، ولد في نجد في قلب الصحراء كما يقال. نشأ وكان بيته بيت علم، فأبوه وأخوه كان من الحنابلة المشهورين في زمانهم وبلادهم. نشأ وتعلم ودرس علوم الشريعة، ثم رحل إلى مكة والمدينة وأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى العراق وأخذ عن علمائها فدرس علوم الاعتقاد والحديث والفقه والتفسير واللغة، ثم شرع يدعو إلى ما تعلمه. وكانت دعوته قائمة على أن يدعو إلى ما كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو هذه الدعوة الصافية الخالصة، أن يبعد عنها كل ما تعلق بها من شوائب البدع والشرك، فتكون دعوته على هذا الدين كما كان غضا طريا كما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا إلى ذلك وامتحن وأوذي وكاد أن يقتل غير مرة، حتى هيأ الله له من ينصره فكانت له دولة ثم هدمت فأقامها الله لأولاده، ثم هدمت فأقامها الله لأحفاده. تحارب من الدنيا كلها ثم يقيمها الله. هذه الدعوة معاشر الإخوة منذ أن نشأت إلى عصرنا هذا وهي تحارب، سواء تحارب في بلدها أو بحقيقتها. فما سبب هذه الحرب؟ سبب هذه الحرب معاشر الإخوة أن دعوة التوحيد هي دعوة قائمة على إسقاط طغيان العبيد ممن أرادوا أن يطيعهم الناس، بل كادوا أن يأمروهم بعبادتهم، ممن زعموا الولاية وممن زعموا الصلاح، فأرادوا من الناس أن يتخذوهم عباد، أن يتخذوهم آلهة لهم من دون الله، وأرادوا أن يجعلوا الناس عبادا لهم. فقامت هذه الدعوة لتقول للناس لا تعبدوا إلا الله، ولا تتقربوا إلا إلى الله، ولا تطيعوا أمر أحد في الدين إلا إن كان أمره موافقا لأمر الله. فثار هؤلاء وغضبوا، لأنه ستترك أضرحتهم وقبورهم وصناديق نذورهم، وسيخلون عن سلطانهم وجاههم بين الناس. فقاموا يحاربونها بأنواع الحروب، فتارة بالتشنيع عليها، وكان من أول التشنيع أن سموهم الوهابية. من أين جاءت هذه التسمية؟ بعض الناس يظن أنها فقط نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأمر أبعد من ذلك. حقيقة هذه التسمية أن هناك رجلا ظهر في جهة بلاد الخليج الآن، جهة عمان، وهذا الرجل كان إباضيا، وهذا الرجل كان مكفرا للناس، وهذه دعوة الإباضية، فالإباضية خوارج، فكانوا يكفرون الناس ويستحلون دماءهم. فلما ظهر الشيخ رحمه الله تعالى نسبوه بهذه النسبة ليلتبس على الناس بين دعوته ودعوة هذا الخارجي، فكان هذا أول التلبيس، فسموا دعوته وسموا طلابه وتلاميذه بالوهابية، حتى يظن الناس أنهم أتباع هذا الرجل الضال المكفر لعباد الله، وهذا ليس جديدا. فهذه طريقة أهل الضلال من قديم، التنفير بالأسماء القبيحة. بدأها المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا مذمم، وهكذا فعلها أهل البدع مع أهل السنة، فسموهم حشوية ومجسمة وممثلة إلى غير ذلك من الأسماء التي ينفرون بها عن الحق وأهله، وأهل السنة منها براء. ولذلك فإن أهل السنة يخاطبون من يخالفونهم ويعادون دعوة الشيخ بأن يقولوا لهم هاتوا لنا مسألة واحدة انفرد بها الشيخ عن العلماء، مسألة تفرد بها لم يكن له سلف، سواء في أصول الدين أو في فروعه. الرجل في الاعتقاد على اعتقاد المسلمين، على اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، على اعتقاد سعيد بن المسيب والحسن البصري، على اعتقاد أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، على اعتقاد أئمة الإسلام، وهو في الفقه حنبلي على مذهب الحنابلة، وهو أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة، والتي يقر بها الجميع بأن لها فضلا وخيرا وعلما. فدائما كان أهل السنة يقولون ماذا تنقمون عليه، هاتوا لنا المسائل التي شذ بها وتفرد بها وخالف بها الكتاب والسنة، ولم يكن الجواب دوما إلا بالكذب والتدليس فبعضهم يقول هذا الرجل يكفر كل الناس إلا أتباعه، ويكتب الشيخ الرسائل أني لا أكفرهم، فلا يقبلون قوله، فكما يقال عنزة وإن طارت. يكتبون إلى الشيخ أنه يقاتل المسلمين ويعلن الجهاد على عامة المسلمين، فيبين أنه لا يقاتل إلا من أراد قتاله لمنع دعوة التوحيد، فلا يقبلون قوله. يأتي الشيخ فيقول وإنا لا نكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، فلا يقبلون قوله. يقول لهم لا نكفر من عبد الصنم الذي فوق قبر أحمد البدوي لجهله، فلا يقبلون قوله. فهي تهمة يلصقونها أن هؤلاء القوم يكفرون الناس. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما ذنب الشيخ وما جريمته ولا جريضته إلا أنه قال لا إله إلا الله ودعا إلى الله واجتهد في تبليغ التوحيد للناس وأن يعرفهم حقيقة هذا الدين. فلهذا تمت هذه المعاداة ولم تزل إلى الآن، وتلصق بها كل تهمة وتلصق بها كل بلية. ولكن اعلم أن الله ناصر دينه، وإن تكالب عليه الناس جميعا الأمر مقضي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا الدين منصور. فأنت المحتاج يا عبد الله أن تكون ممن ينصر هذا الدين باعتقاده والعمل به والدعوة إليه، وإلا فهو منصور بك وبدونك. أنت المحتاج إليه، أنت المحتاج إلى أن تحمل شرفه وأن تكون من أتباعه وأن تكون ممن ينصره بقولك وفعلك. المقدمة الثالثة عن موضوع هذا الكتاب ثلاثة الأصول. ما موضوعها؟ ثلاثة الأصول هي رسالة مكتوبة لتبين ثلاثة أمور لا يتم إسلام المرء إلا بمعرفتها. ثلاثة أمور يجب على كل مسلم أن يعرفها. فإن العلم معاشر الإخوة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فأما فرض العين فهو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، ومتى جهله فهو آثم، متى جهله فهو آثم. وأول ذلك أن يتعلم ما يصلح به عقيدته. ما عقيدتك؟ إن أوقفت الآن رجلا من عامة المسلمين في الطريق وسألته هذا السؤال ما عقيدتك، كم شخص سيفهم سؤالك أصلا فضلا عن أن يجيبك؟ كم من شخص سيجيبك جوابا صحيحا؟ لذلك إذا تأملت فإن التقصير في هذا الباب عظيم جدا. ومن هذا الباب نفسه دخلت علينا كل أنواع البلاء من إلحاد وتنصير وتشيع، من حزبية وغير ذلك، كلها أصلها جهل الناس بحقيقة اعتقادهم. من الآن حريص على أن يعلم أبناءه التوحيد، أن يبين لهم يا ولدي ماذا تعتقد، ما هي عقيدتك، ماذا تعرف عن ربك، ما حقيقة دينك، من هو نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما اسمه، ما وصفه، ما سيرته؟ فهذا أول فرض عين عليك، أن تتعلم ما تصلح به اعتقادك. النوع الثاني من الفرض الذي هو فرض عين في العلم أن تتعلم ما تصلح به عبادتك. كيف تتطهر؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ الأمر ليس مجرد تقليد. فبعض الناس لا يعرف عن الوضوء إلا ما رآه من والده وهو صغير، ولا يعرف عن الصلاة إلا ما علمه وهو صغير. وهل علم على وجه الصواب أو على وجه الخطأ؟ ومن شاهد الناس وهم يتوضؤون وهم يصلون لوجد من ذلك أمرا محزنا، لأنه لا اهتمام لهم أن يتعلم أحدهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولذلك كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث، وكان شابا صغيرا في العشرين من عمره، وقد جاء مع جمع من أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا دينه، فجلسوا عدة أيام حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد شقت عليهم كما يقال الغربة، وقال لعلكم ترجعون إلى أهليكم، فقالوا نعم يا رسول الله. فكان من أول ما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وانظر إلى اهتمامه عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هم رأوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الواجب علينا نحن؟ أن نقرأ كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتطهر كيف يتطهر؟ إذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ إذا أراد أن يصوم كيف يصوم؟ فهذا فرض عين عليك. إن كنت صاحب مال وجب عليك أن تتعلم الزكاة، إن كنت صاحب تجارة يجب عليك أن تتعلم ما تصلح به تجارتك وتجتنب به الحرام. فهذا فرض عين عليك، وما بقي وزاد عن ذلك فهو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يقوم به بعض المسلمين فإن قاموا به سقط عن البقية. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا فرض عليك أن تتعلمه، ومن هذا الفرض أن تعرف هذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة حقيقة دين الإسلام. فإن العبد لا يتم إسلامه حتى يعلم من يعبد، من إلهك، من هذا الإله الذي تعبده، وحتى يعلم من هو رسوله عليه الصلاة والسلام، ما اسمه، ما صفته، ما دعوته، وأن يعلم حقيقة دينه. هذا الدين الذي هو عليه ما حقيقته، ما هو أمره ونهيه، على أي شيء ينبني. فجاءت هذه الرسالة، وكان من عادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه يصنف ما يحتاج الناس إلى معرفته، لا يصنف لمجرد التفنن للزيادة في العلم، بل ينظر ما الناس يحتاجون إليه فيصنف لهم. ولذلك فقد كتب الله لعامة مصنفاته القبول، فما تجد كتابا له بحمد الله إلا وقد شرح في أقطار الدنيا كلها. لا تظن أن الأمر محصورا في بلاد العرب، فكتب الشيخ قد ذهبت إلى المشارق والمغارب، وترجمت إلى أغلب لغات أهل الأرض، وسبحان من بيده الرفع والخفض، يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وكما جاء في الأثر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالشاهد أن هذا الكتاب عظيم جدا، مهم غاية، يجب عليك أن تحرص على الاهتمام به حفظا وفهما ودرسا، أن تتعلم ما فيه، فإن الشيخ قد صنفه ووفق في تصنيفه. نشرع الآن إن شاء الله تعالى في التعليق على الكتاب بما يفتح الله سبحانه وهو أرحم الراحمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، والبسملة هي اسم لقولك بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداؤه بها أولا اقتداء بكتاب الله، فإنه ابتدأ بالبسملة، واقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ مكاتباته ومراسلاته كذلك بالبسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم يوجد في هذه الجملة فعل مقدر، هذه الباء بسم تتعلق بماذا؟ بسم الله ماذا؟ ولذلك قدرها العلماء بأنها فعل مؤخر محذوف، تقديره فعل يناسب المقام. فإذا أردت أن تقرأ فمعنى البسملة، معنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ. وإذا أردت أن تبتدئ عملا أو سيرا فبسم الله الرحمن الرحيم أعمل أو أسير، وهكذا. فهو فعل مؤخر. لماذا قلنا مؤخر؟ لأنه لا ينبغي أن يتقدم شيء اسم الله سبحانه فيقدم للبركة والتعظيم، فتبتدئ بسم الله ونقدره فعلا مناسبا للمقام. في أي شيء تريد أن تبدأ البسملة، في قراءة، في عمل، إلى غير ذلك. وقال بسم الله، فاسم جاءت نكرة لتفيد العموم، فكأنك تقول أبتدئ أو أقرأ بكل اسم لله، والباء هنا للاستعانة والمصاحبة، أي أستعين بكل اسم لله سبحانه، وأستصحب ذكر الله فيما أقوم به. واسم الجلالة الله علم على ذات الله عز وجل، وهو مشتق من الإله، ثم حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام، فأصله الإله، والإله فعال على وزن مفعول، ككتاب على وزن مكتوب، وفراش على وزن مفروش، فالإله بمعنى المعبود. وهذا كما في قراءة ابن عباس: ونذرك وإلهتك، أو ويذرك وإلهتك، أي ويذرك وعبادتك. وكما في قول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي تعبدي. فالله هو المألوه المعبود، وهذا هو تفسير قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ما معنى هذه الآية؟ وهو الله بمعنى وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. والرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة يدل على الامتلاء من الصفة التي في الفعل. فغضبان تدل على الامتلاء بالغضب، وعطشان تدل على الامتلاء بالعطش، فالرحمن تدل على عظم الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة على وجه الكمال. والرحيم على وزن فعيل، وهذه صيغة مبالغة تدل على كثرة رحمته. قال أهل العلم: فالرحمن في نفسه الرحيم الموصل رحمته إلى الخلق. ثم قال: اعلم رحمك الله، وهذا أمر منه لك أن تتعلم وأن تعلم ما سيلقي إليك. اعلم، والعلم هو إدراك الأشياء على حقائقها. العلم إدراك الأشياء على حقيقتها، فإن لم تعلم حقيقة الشيء فهذا الجهل، وهذا هو الجهل البسيط. فإن عرفتها أو ظننت أنك تعرفها ولكن بالخطأ، يعني ظننتها على غير حقيقتها، فهذا هو الجهل المركب، كما قيل في البيت المشهور: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني لو كان الأمر على الصواب كنت أنا من أركب هذا الحكيم وليس العكس. فأنا جاهل جهلا بسيطا، وصاحبي جهله مركب، يظن أنه يعلم وهو لا يعلم. فالعلم إدراك الأشياء على حقيقتها. ثم يدعو لك، وهذه إحدى بركات القراءة والنظر في كتب أهل العلم، لعل أن تصيبك دعوة عبد صالح، فترى في المصنفات في مقدمات الكتب: اعلم رحمك الله، اعلم وفقني الله وإياك، نسأل الله أن يغفر أو أن يرحم من قرأه أو نظر فيه أو دارسه. فمن بركات قراءة كتب العلماء ما قد يصيبك من دعواتهم. قال: اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة كذا، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فبين لك أن هذه المسائل التي سيلقيها إليك تعلمها واجب. ما معنى واجب؟ أي تثاب عند تعلمها وتأثم إن جهلتها، تأثم، هذا معنى الوجوب. فالوجوب عند أهل الأصول ما أمر به الشرع أمرا جازما، وهو ما عرفه بعضهم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يستحق العقاب تاركه. فالشيخ يبين لك أهمية الذي سيعطيك إياه ويعلمك إياه، أن هذا مما يجب عليك أن تتعلمه، فاسمع وانتبه. ثم بين أن هذا الذي سيعلمه لك ليس أمرا كبيرا، إنما هي مسائل أربع، فلا تستثقلها، فالأمر فيها يسير. فما هي هذه المسائل الأربع؟ الأولى: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام من أدلة. هذه المسألة الأولى، العلم. وكما قلنا، العلم إدراك الشيء على حقيقته، هذا من جهة اللغة والعموم. والعلم المراد هنا هو العلم الشرعي، وهذا هو معنى كل علم جاء في الكتاب أو في السنة. فكل ذكر للعلم أو للعلماء جاء في الكتاب والسنة، فالمقصود به العلم الشرعي وليس علوم الدنيا. فإن علوم الدنيا إنما هي لدنيا الناس، كل يأخذ منها على قدر حاجته، وهي في حقيقة أمر الآخرة ليست بعلوم، الناس تستعملها لحاجتها فقط، هذا لا يعني أن المسلمين يؤمنون، ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يبقى للعبد في الآخرة. لذلك تنظر في مثل قوله تعالى في وصف الكافرين، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أقر أو قال إنهم لا يعلمون، الآية التي بعدها ماذا قال؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأثبت أولا أنهم لا يعلمون، ثم بين أن هذا العلم الذي عندهم ليس بعلم في الحقيقة. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما جهلوا علم الآخرة ولو علموا من الدنيا فكأنه لا علم لهم. فكل علم في الكتاب والسنة المقصود به العلم، العلم الشرعي. فما هو هذا العلم الذي يريد منك أن تعرفه الآن الذي يجب عليك؟ هذا ليس تعريفا لكل العلم، ولكن هو يريد الجزء من العلم الذي يلزمك أن تتعلمه. قال العلم، قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والرسالة في هذه الأولى. الرسالة كلها مبنية على ماذا؟ على هذه الثلاثة: أن يعرفك من هو ربك ومن هو نبيك صلى الله عليه وسلم وما هو دينك، وأن يبين لك ذلك بأصول الأدلة. وهذه الثلاثة إذا تأملتها هي أسئلة القبر. فإن المسلم كما جاء في الصحيح إذا أنزل في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه وينهرانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه الأسئلة مبنية على إيمانه وتعلمه. أما الإيمان فواضح، أن يكون مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب، وكيف هي مبنية على العلم؟ لأنه جاء في رواية الحديث أن الملكين يقولان له بعد أن يجيب: وما يدريك؟ هذا سؤال عن ماذا؟ عن الدليل. لماذا آمنت بالله ربا؟ لماذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا؟ لماذا آمنت بالإسلام دينا؟ فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته، كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. آمن وعمل وتعلم. فلذلك قال الشيخ: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والرسالة في شرح هذه. الثانية: العمل به. وجب على العبد متى تعلم شيئا من الدين أن يعمل به. ولذلك فإنك تستعيذ في الفاتحة التي تقرأها 17 مرة في اليوم في أقل الأحوال في الفراغ، تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود. وقد غضب الله عليهم لأنهم علموا ثم جهلوا. فبنو إسرائيل أهل علم وكانوا علماء، ولكنهم قوم بهت يعلمون ثم يجحدون، يعلمون ثم لا يعملون، فاستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى. ثم يجب عليك أن تعلم أن العلم، أن العمل ثمرة العلم، فبدونه يكون العلم حجة عليك لا لك. فإذا علمت شيئا فثمرة هذا العلم أن تعمل به، كما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن يعذب قبل عبدة الأوثان عالم ويعذب قبل عبدة الأوثان ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم ما معنى تسعر؟ توقد ويزاد في نارها بهم وقود أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم عالم لم ينفعه علمه فهو من أول من يلقى في النار ولهذا معاشر الإخوة فإن مكان العلم عظيم جدا وخطير جدا فإما أن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والملائكة وإما أن يكون حجة عليك يوم القيامة يقول ربنا سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قرر الله بين شهادته وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم وهذا أمر عظيم حتى قال ابن القيم رحمه الله لو لم يكن في فضل العلم إلا هذه الآية لكفى أن يجعل الله شهادتهم قرينة شهادته سبحانه ثم شهادة الملائكة ولكن هذا ليس علما مجردا العلم المحمود هو العلم الذي يثمر عملا لذلك كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وكان الخطيب البغدادي رحمه الله يقول العلم شجرة والعمل ثمرة فهل رأيت شجرة بلا ثمرة إذا لم تكن الشجرة مثمرة فهي شجرة ميتة فإذا كان الإنسان صاحب علم صحيح فإن هذا العلم يورثه العمل لذلك لما جاء رجل إلى الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق فقال له أيها العالم فقال له ويحك وهل رأيت عالما إنما العالم من يخشى الله والخشية علم وعمل فيجب عليك إذا علمت أن تعمل وأن تحرص على ذلك ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمل به ولو مرة حتى إنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه احتجم يوما وأعطى الحجام دينارا فاحتجم وأعطى الحجام دينارا حتى يكون قد عمل بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة الثانية أن تعمل بما علمت وثمرة علمك بالله ودينه ونبيه الاتباع أن تمتثل لدينه وأن تقوم بأمره وأن تنتهي عن نهيه وأن تخلص لله سبحانه وتعالى في كل قول وعمل هذه ثمرة العلم الذي سبق فإذا عرفت أن الله ربك عبدته وأحببته وخشيت منه واتقيته وإذا علمت أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته فيما أخبر وأطعته فيما أمر وانتهيت عما نهى عنه وزجر وما عبدت الله إلا بما شرع وإذا علمت أن دينك الإسلام صدقته وقبلته كله وعملت به في كل حال فهذه ثمرة العلم. الثالثة الدعوة إليه. إذا علمت ثم عملت فإنه يجب عليك أن تدعو غيرك إلى هذا الدين، وهذه الدعوة تكون بلسانك وبأفعالك، بلسان الحال ولسان المقال. أما بلسان الحال فتكون بالحكمة والموعظة الحسنة، بأن تبين للناس حقائق الدين ومحاسن الشريعة، وأن تذكرهم بربهم، وأن ترغبهم في ثوابه، وأن تخوفهم من عقابه. وتكون بفعلك، فإن امتثالك وطاعتك واتباعك هو في نفسه دعوة وإن لم تتكلم. حفاظك على الصلاة في المسجد حين يراك الجيران والناس مع كل أذان تنزل إلى الصلاة، هذه دعوة. حين يراك الناس تحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقول وتفعل، هذه دعوة. حين يراك الناس تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه دعوة. فالدعوة لا تكون فقط بالكلام، بل وفي كثير من الأحيان تكون دعوة الحال أفضل وأقرب وأيسر من دعوة المقال، وتكون أبلغ في التأثير. حين يرى الناس أنك تلتزم بدينك وتطبقه ويروا محاسن هذا الدين فيك، حين يروا محاسن هذا الدين فيك في أخلاقك وأفعالك وطاعتك وإخلاصك لربك، حين يروا محبتك لله وأنك لا تؤثر على محبة الله محبة أحد، حين يروا خوفك من الله وأن خوفك من الله يمنعك من معصيته ولو كنت وحدك، كل هذا دعوة. فإذا علمت وعملت دعوت، وهذا ينبئك يا طالب العلم أن الدعوة لا تكون إلا بعد العلم، فإن دعوة الجاهل عظيمة الضرر، فلا يجوز لجاهل أن يدعو إلى الله أو أن يتكلم بلا علم لمجرد العاطفة. بعض الناس عنده عاطفة ومحبة للدين ولكنه جاهل، لم يدرس ولم يتعلم، فيريد أن يعلم الناس شيئا أو أن يدعوهم فيهلكهم، يريد أن يهديهم فيضلهم. لذلك كما ترى أن الشيخ رحمه الله جعل الدعوة في المرتبة الثالثة، وجعل أول شيء يجب عليك أن تعرفه العلم. تعلم أولا، فإن العمل بلا علم هو الأمر الثاني الذي تستعيذ به في الفاتحة، تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الضالون؟ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، قال المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، لأنهم عبدوا الله بالجهل، فالعبادة بالجهل ضلال والدعوة بالجهل ضلال. فلا يجوز لمسلم أن يدعو إلى ما لا يعرف، وأن يدعو بدون علم بما يدعو إليه. ليس الأمر بالعاطفة فحسب، ولا بالنشاط والجد والاجتهاد فحسب، يجب أن تتعلم. قال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية كل شخص يشتغل بالدعوة يجب أن يضعها نصب عينيه، لأنها شملت أصول ما يحتاج إليه من يدعو إلى الله. قال الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم: على بصيرة أنا ومن اتبعني. إما أن نقول إن المعنى أني أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو أن من يقوم بالدعوة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. يعني إما أن يكون معنى الآية قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله، وإما أن يكون المعنى قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة، وكلا المعنيين صحيح. فإنه لا يجب أن يقوم بالدعوة إلا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع سنته، ويجب أن لا يقوم بالدعوة إلا من كان على بصيرة. وما البصيرة؟ علم. فهذان ركنان من أركان الدعوة: علم واتباع. أن تدعو إلى الله وأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبع في الغاية ومتبع في الوسيلة. أن تكون متبعا له في غاية ما تدعو إليه فلا تدعو إلى بدعة، وفي الوسيلة فلا تدعو ببدعة. لا تبتدع أو لا تبتدع حتى تدعو إلى الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا قوام الدعوة، أن تكون قائمة على التوحيد. توحيد واتباع وعلم، بهذا تقوم الدعوة إلى الله. فهذه الثالثة التي يجب على المسلم أن يقوم بها، أن يدعو إلى دينه. وكل مسلم يدعو إلى دينه بقدر ما عنده، ولو بلغته آية من كتاب الله علمها يبلغها ويدعو إليها. الدعوة لها مقامان: هناك دعوة فردية خاصة التي تقوم بها أنت في بيتك لأهلك ولجيرانك ولزملائك في العمل، فهذه تبلغه ما عندك ولو كان قليلا: يا أخي هذا الأمر حلال لأن الله قال كذا، يا أخي هذا الأمر لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو العلماء أفتوا بكذا. تبلغه، تأمره بالمعروف: يا أخي تأتي للصلاة معنا. وهناك دعوة عامة، أن يتصدر الإنسان للدعوة بأن يجلس للتدريس أو أن يخطب فيهم أو غير ذلك من أنواع الدعوات العامة، وهذه تحتاج تأهيلا أكبر، وهذه لا تنبغي لكل أحد. إذن فالمسلم لا يخلو من الدعوة، ولكن كل على قدره وقدر علمه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، وذلك أنه إذا علم المسلم هذا الدين وعمل به ثم دعا إليه يجب أن يناله شيء من الأذى، يجب، كما حصل مع متبوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أدميت رجلاه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنته، وسبوه وتكلموا عليه عليه الصلاة والسلام لا لشيء إلا أنه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك كل مسلم يقبض على دينه فيجب أن يناله شيء من الأذى، وكل على قدر ابتلاء الله له. لذلك جاء كما في السنن في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر أو مثل أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، وذلك لعظم ما يجد من كثرة من يخالفون الدين ومن يعادونه لأجل الدين ويظهرون له البغض لأجل الدين، ولكنه يصبر، يصبر بأنواع الصبر الثلاثة: يصبر على طاعة الله فيستمر عليها. واعلم أن العبادة والطاعة لا تسهل عليك في كل وقت، فقد يأتي عليك وقت تجد أن الطاعة فيها ثقل عليك، تشعر أن الصلاة قد تثقل، أن قراءة القرآن قد تثقل، أن الذهاب إلى المسجد فيه شيء من الإرهاق، ولكنك تصبر وتتحامل على نفسك لتؤدي العبادة. هذا صبر على الطاعة، وهذا من معاني القنوت، فإن القنوت هو دوام الطاعة على كل حال، حتى توصف بأنك قانت لله، أي مديم للطاعة على كل حال. فالطاعة ليست على أساس نشاطك، إذا نشطت عبدت، وإذا كسلت تركت، هذه ليست عبادة. ولكن الصبر على العبادة والطاعة أن تؤديها ولو ثقلت. وهل يمكن أن تثقل؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، فتور. فماذا تفعل عند الفتور؟ تصبر حتى تمر عليك وتنتهي هذه الفترة، فأنت تصبر على طاعة الله، وتصبر على تعلم دين الله، وتصبر على الدعوة إلى الله. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله. الصبر إذا تعدى بعلى أفاد الفعل والصبر عليه، فأقول لك اصبر على كذا، يعني اصبر على فعله. أقول لك اصبر عن كذا، أي اصبر على تركه. فنقول الصبر على الطاعة، أي اصبر على فعلها. فإذا قلنا عن اصبر عن المعصية، فيعني أن تصبر على تركها، أن تتركها. فالصبر عن معصية الله ألا تأتيها. واعلم أن المعاصي كثير منها منشأه من الشهوات، والشهوات محبوبة للنفس. لذلك يخطئ بعض الناس حين يظن أن المتقين ليس في قلوبهم شهوة، هذا غير صحيح، هم بشر مثلك، يتنازعهم ما يتنازعك، ويقر في قلوبهم ما يقر في قلبك، ويقر في قلوبهم ما يقر في قلبك، ويعرض لهم من أمور الشيطان ما يعرض لك، ولكنهم صبروا. لا تظن أن هذا الذي يغض بصره عن المحرمات أنه لا شهوة عنده، أو أن قلبه لا يتحرك من أمور النساء وغيرها، هو مثلك ولكنه يصبر. لا تظن أن هذا الذي يمتنع عن المال الحرام وإذا ضاع عليه فرصا فأبواب الدنيا بالحرام صارت ميسرة، يأتيه آت فيقول: لماذا تجلس في هذه الشقة الصغيرة؟ خذ قرضا من البنك وخذ شقة كبيرة، وأمرها كذا وتيسيرها كذا ووضعها كذا. هل تظن أنه لا يريد التوسعة على نفسه وأهله؟ هل تظن أنه لا يتضايق من مكانه الذي هو فيه ولكنه يصبر؟ فهو بشر مثلك ولكنه يصبر. الصبر عن معصية الله وإن كانت محبوبة إلى النفس، وإن كانت النفس تطلبها. قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، ما تشتهيه النفس وتطلبه. وكما جاء في الحديث لما خلق الله الجنة والنار أمر جبريل أن ينظر إلى كل واحدة، فلما نظر إلى الجنة قال: ما يسمع بها أحد إلا دخلها، ولما رأى النار لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فحف الله هذه بالمكاره وحف هذه بالشهوات. فقال جبريل عليه السلام: لا يكاد أحد يدخلها، أي الجنة، ولا يكاد أحد ينجو منها، أي النار. الصبر عن المعصية. النوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله، أن تصبر على ما يصيبك من قدر الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله لا يقدر عليك أمرا إلا لحكمة بالغة، وأن تعلم أنك عبد من عباد الله، فإما صبر وأجر وإما سخط وإثم، ثم لن تخرج عن قدر الله. إما أن تصبر على هذا القدر وتؤجر، وإما أن تتسخط وتغضب وتعلن الجحد لأمر الله والرد لأوامره والتسخط على أقداره، ولكنك لم تنتبه أنك لو فعلت ما فعلت لم ترد قدر الله، فهو مصيبك لا محالة. فأن تصبر على أقدار الله، ولو آذاك شيء، ولو أصابتك مصيبة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت تصبر على كل ذلك، ومن ذلك أن تصبر على ما يحصل لك من الأذى، كما قال الله في وصف المؤمنين: ولنصبرن على ما آذيتمونا. يكلمون قومهم ويقولون: ندعوكم وسنصبر على ما تؤذوننا به. فهذه هي المسائل الأربعة التي يجب عليك أن تتعلمها وأن تعمل بها، أن تتعلم ثم تعمل ثم تدعو ثم تصبر على أي شيء يكون بعد ذلك. قال الإمام: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولا، يعلمك الشيخ رحمه الله تعالى على قاعدة عظيمة في الإسلام والعلم، أنه ليس عندنا شيء بلا دليل. بعد أن قرر لك المسألة وذكر لك أمورا، ما تركك ومضى، ولا قال: خذ عني أنا الشيخ والعالم، ولا قال: طالما أني قلت شيئا فاتبعه، بل يعلمك أن تطلب الدليل. قال: والدليل. فليس عندنا في دين الإسلام شيء يقبل من شخص هكذا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد قوله يمكن أن آخذه وأن أقبله أو أرده، لأنه بشر يخطئ ويصيب، وميزان الشرع عندنا هو الذي توزن به الأقوال والأعمال. فيعودك يا طالب العلم في كل مسألة من مسائل الشرع أنها تبنى على الأدلة. فبعد أن ذكر لك المسألة وذكر لك هذه الأربعة، يبين لك من أين أخذها هو. لذلك جاء عن بعض السلف قال: لا تأخذ بقولي ولا قول سفيان ولا قول ابن المبارك ولكن خذ من حيث أخذنا، يعني من الكتاب والسنة. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة يقسم الله فيها بالعصر. ما العصر؟ الزمان والوقت، وقيل هو وقت العصر المعلوم. والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم العباد إلا بالله، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله. والله إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فإنما يقسم به لبيان عظمته وجلاله وأنه مخلوق عظيم. فما هو جواب القسم؟ على ما أقسم الله سبحانه، قال: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسارة. الألف واللام هنا للجنس. ما معنى أنها للجنس؟ تعم جنس الإنسان. فكأن معنى الآية: إن كل إنسان في خسارة. إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله فريقا واحدا ونوعا واحدا من أنواع الإنسان، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء ليسوا من أهل الخسارة، وكل من عداهم خاسر، ولو كان أغنى الناس، ولو كان ملكا، ولو كان أميرا، ولو كان رئيسا، ولو كان مشهورا، هو في خسران. إلا الذين آمنوا، وهذه الأولى. آمنوا أي عرفوا الله وعرفوا نبيه وعرفوا دين الإسلام، فهذه مرتبة العلم، هذه المسألة الأولى. وعملوا الصالحات، فبعد أن علموا عملوا، وهذه المسألة الثانية، العمل. وجاء بوصف العمل أنه عمل صالح، ولا يكون العمل في الدين صالحا حتى يكون موافقا للشريعة، حتى يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو فهم السلف لمعنى صلاح العمل، كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أن يكون على السنة. إلا الذين آمنوا، فهذا أصل الإخلاص، الإيمان بالله. وعملوا الصالحات، فيه تنبيه على أصل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم وهذا العمل. وتواصوا بالحق. ما معنى تواصوا؟ أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا هو الدعوة إلى الدين. فهذه المرتبة الثالثة، أن كل منهم، كل فرد فيهم يدعو إلى ما علمه وعمل به. وتواصوا بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح. وتواصوا بالصبر، وهذه المسألة الرابعة، أنهم يتواصون بالصبر بكل أنواعه. يأمر بعضهم بعضا أن يصبروا على الطاعة، ويأمر بعضهم بعضا أن يصبروا عن المعصية، ويأمر بعضهم بعضا أن يصبروا على أقدار الله. يصبرون على كل أذى يصيبهم، ويأمرون بذلك إخوانهم: اصبروا، وإن تعرضت لشيء من الأذى اصبر. يقول ربنا في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. هذه الآية تكون لك كالشفاء كلما مر عليك شيء، كلما نزل بك ابتلاء، ربك يناديك يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لعلكم تفلحون. فهذه السورة العظيمة بيّنت طريق النجاح والفلاح، وأن العبد إذا أراد ألا يقع في هذا الخسران فعليه أن يكون ممن وصف الله في هذه الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أردت أن تكون من الفائزين المفلحين غير الخاسرين فعليك أن تتصف بهذه الصفات الأربع، وإلا فقد دخلت في الآية التي قبلها: إن الإنسان لفي خسر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا من الشيخ تربية لك كذلك، أن ديننا معاشر الإخوة وحي وفهم سلف، كتاب وسنة بفهم السلف. بعد أن ذكر لك الدليل ذكر لك كلام السلف، وهذا ديننا، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فذكر لك قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400 من أئمة المسلمين وخيارهم وعظمائهم، ملأ علمه الدنيا، كان لقبه ناصر السنة، هذا كان لقب الإمام الشافعي، كان لقبه ناصر السنة. فكان إماما، أي إمام رحمه الله تعالى، هو صاحب المذهب المشهور. ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، سورة العصر، لكفتهم. ماذا يعني بذلك؟ هل يعني أن سورة العصر تكفينا عن القرآن، تكفينا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، إنما عنا بذلك: لو ما أنزل الله حجة في بيان الطريق الذي يجب أن تسلكه، لو ما أنزل إلا هذه السورة لكفت في إيضاحه، أنها تبين لك أي طريق تسلك. فالحجة هنا في البيان، أن تبين لك أيها الإنسان أيها العبد أي طريق يجب عليك أن تسلكه، أي خسارة يجب أن تجتنبها وكيف تتجنبها. لو ما أنزل الله حجة إلا هذه الآية في بيان الطريق الذي ينبغي عليك أن تسلكه لكفت، فإنها بيّنت لك أنك تؤمن بالله وتعمل بدينه وتدعو إليه وتصبر على كل شيء ينالك فيه، وهذا جماع الخير. فمعنى هذا الكلام من الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة، أي في بيان الطريق والدين على وجه الإجمال. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم بعد أن ذكر الشافعي ذكر قول إمام آخر من أئمة المسلمين، الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. وليس في ديننا تمييز بين أحد وأحد، الشافعي مطلبي قرشي من بني عبد المطلب، من خيرة العرب بل خير العرب، والبخاري أعجمي من آخر بلاد روسيا، ولكن هذا إمام وهذا إمام. ونستدل بكلام هذا أو نستأنس بكلام هذا وبكلام هذا، لا فرق عندنا. فلذلك العجب كل العجب من يرمي أمتنا بأنها أمة فيها عنصرية أو تمييز وتفريق بين البشر. وعمر القرشي يقول عن بلال الحبشي: هذا سيدنا. هذا عند العرب كان من المستحيلات. العرب كان عندهم من الكبر ما لا يعلمه إلا الله، حتى كان مما يعللون به ردهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم السجود. قالوا: أيسجد أحدنا ويعلسته رأسه؟ أيكون أحدنا في وضع مؤخرته تكون أعلى من رأسه؟ لا يكون. انظر إلى أي درجة كان الكبر. فلما جاء الإسلام على هؤلاء العرب جعل عمر القرشي يقول عن بلال وكان عبدا حبشيا سيدنا. هكذا هذا الدين. فماذا يقول الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى؟ يقول مستدلا بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ويستدل البخاري رحمه الله تعالى على ما يقول كذلك لتعلم أن هذا الأمر الأخذ بالدليل نأخذه كابرا عن كابر، هذا منهج الإسلام. ما قال: أنا البخاري، أنا صاحب الصحيح، إذا قلت شيئا فإن المسلمون يتبعونه على عمى، بل يذكر الدليل. وهذا أيضا يوقفك على مدى كذب وتدليس هؤلاء الفجرة الذين يصورون لك أن أئمة المسلمين قوم مغفلون جاءوا لك بأشياء من غير نظر لا في كتاب ولا سنة، وأحدهم لا ينطق بكلمة إلا قال لك والدليل. هذه كتبهم. نحن لسنا كغيرنا ممن استعبدوا الناس، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا ليس عندنا. عندنا كل أحد يعرض قوله على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وافقه قبلناه وإن خالفه رددناه كائنا ما كان. يقول عبد الله بن عباس للتابعين في مسألة من مسائل الحج وقد عرض لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: قال أبو بكر وقال عمر، فقال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا الدين. فالبخاري لما ذكر كلمة فقط يريد أن يستدل لك أنك يجب أن تعلم قبل أن تعمل. قال: والدليل قوله تعالى: وفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فبدأ بالعلم أولا ثم جاء العمل الذي هو الاستغفار. قال الإمام: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم. بعد أن ذكر لك أصولا أربعة في بداية الكتاب يجب عليك أن تتعلمها وأن تفهمها، ذكر لك مسائل ثلاثة أخرى يجب على كل مسلم ومسلمة، فهذا يعم المسلمين جميعا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا. يجب على كل مسلم أن يفهم هذه المسألة وأن يتعلمها وأن يعمل بها. ولم يزل المصنف يبين لك أن هذا واجب، يحرم عليك أن تجهله ويحرم عليك أن تخالفه. فضل. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. هذه المسألة الأولى، أن تعلم من الخالق وسبب الخلق. فالمسألة الأولى في الدين التي يجب عليك أن تتعلمها أن تعلم أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا، وأنه أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فعرفت المرسل والمرسل وحقيقة الرسالة. من المرسل؟ الله الذي خلقنا ورزقنا. من المرسل؟ هذا الرسول الكريم. بأي شيء أرسل؟ بأن يطاع. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم يذكر لك الدليل، مع أن هذا أمر متقرر عند كل مسلم. هل هناك مسلم يشك في أنه يجب عليه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك مسلم عنده جهل بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق؟ هل هناك مسلم يشك في أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فكان يستطيع رحمه الله أن يقرر هذه المسألة ويمضي، ولكنه ما فعل، حتى يربيك على أن تطلب الدليل في كل شيء، في كبير الدين وصغيره. وليس في الدين عندنا شيء صغير. فقال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فالله أخبر أنه أرسل رسولا يشهد علينا يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون الرسول. أين موطن الدليل؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فطاعة الرسول واجبة، ومن عصى الرسول يستحق العقاب. فهذا هو الأصل الأول، وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية: يجب أن تعلم أن العبادة حق محض لله سبحانه، لا يقبل من أحد أن يشاركه فيه. حق محض لله، فلا يقبل أن يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء. فلا يتوجه بالعبادة إلا إلى الله وحده. يقول ربنا كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول سبحانه: ويقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لله فهو يصل، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فالله لا يقبل معه أن يشرك أحد في عبادته كائنا ما كان. بل لو تأملت بأيسر نظرة منك في كتاب الله لمثل قوله تعالى، وهو يكلم من؟ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق عليه، الذي هو خليل الله، كما إن إبراهيم خليل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعظم المحبة، ومع ذلك يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك كما يقال قضية لا مفاوضة فيها ولا تنازل. العبادة حق محض لله عز وجل، لا مواربة ولا مقاربة في باب التوحيد والشرك. فيجب عليك أن تفهم هذا جيدا، وأن تعلم أن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه. كل العبادة، أي عبادة ولو كانت ذكرا باللسان، لا يجوز لك أن تعبد أحدا إلا الله، ولا أن تقصد بأي عبادة من العبادات إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أصل أصيل. ثم يذكر لك الدليل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا جاءت نكرة في سياق النهي لتعم كل أحد، فكأن معنى الآية فلا تدعوا مع الله أي أحد، ولو كان من الأنبياء ولو كان من الرسل ولو كان من الملائكة، فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء في هذه الآية، اعلم أن الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هي كل طاعة لله، هي في حقيقتها دعاء، لأن العابد ما يعبد إلا ليطلب رضا الله، فكأنه في صلاته وزكاته وصومه وصدقته وكل ما يفعل كأنه يطلب رضا الله، يدعوه بذلك. فكل العبادات دعاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء هنا بمعنى العبادة، فهذا النوع الأول. والدعاء الثاني دعاء المسألة، أن ترفع يديك وتدعو الله بما تشاء. والدعاء الثاني نوع من الدعاء الأول. فالدعاء نوع من عبادة الله، بل كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: الدعاء هو العبادة، هو صلبها وأصلها، أن تطلب حاجتك من الله سبحانه فيربيك على الدليل. ولذلك نقول دوما لكل أحد ينتقد كتب الشيخ أو دعوته، نقول لهم: انظروا في كتبه، أتجدون مسألة بلا دليل؟ تأملوا في كل مرة، في كل مسألة، في كل فقرة من كلامه يقول لك: والدليل كذا، ودليلي في هذه المسألة كذا، ويأتيك بكلام ربك من القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وكلام أئمة الإسلام المتفق عليهم. لا يأتيك بفلان أو علان من شخصيات غريبة غير معروفة: الشافعي، البخاري، أحمد، ابن كثير. وهذا كله ليبرهن لك أنه ما يتفرد بشيء ولا يأتي بغريب، إنما يقرر أصل مسألة الإسلام. لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وموعدنا في الثلاثاء القادم. نسأل الله الإعانة والتيسير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.